نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سؤال: إطلاق اللعنة على اليهود والنصارى والكافرين هل له ضابط؟ أما لعن معين فمما وقع فيه خلاف، والخلاف فيه سعة، والراجح جوازه على الكافر المعين. واللعن الشرعي يطلق على الدعاء كما في حديث المسيء لجاره، لما شكى رجل جاره للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يسيء إليه، فأرشده صلى الله عليه وسلم أن يخرج متاعه، فأصبح الناس يمرون به: لماذا تخرج متاعك يا فلان؟ فقال: شكوت جاري للنبي صلى الله عليه وسلم وأرشدني إلى ذلك. ففي الحديث: فكان الناس يلعنونه، أي يلعون عليه. وأما أن نقرر لأحد جنة أو نارا فهذا يحتاج إلى دليل، مع اعتقادنا الجازم بأن من مات على الكفر أو على النصرانية أو على اليهودية فالجنة عليه حرام، لما ثبت في الصحيحين: ما سمع برجل ثم لم يؤمن به إلا كانت الجنة عليه حراما. وفي رواية: يهوديا أو نصرانيا، أي سواء كان يهوديا أو نصرانيا. وأما في حالة الحرب فيدعى عليهم، والدعاء فيلعنون، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعن أحدهم كما كان يلعن أحدهم. وهذا اللعن إنما يكون في حق رؤوس الكفر، ورأس الكفر لا تقبل توبته. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يقتلوا وسب اثنين وامرأة، وكان رؤوس كفر، فالذي يكيد للإسلام ويخطط محاربة الإسلام هذا رأس كفر. شيخ الإسلام في قضاء الصراط المستقيم يقول: لو تاب وله توبة، وهذا الصنف من الناس أصلا لا يوفق للتوبة، وهذا الصنف من الناس أصلا لا يوفق للتوبة، والله تعالى. أخ يقول: ما حكم الألعاب الإلكترونية، علما أن هذا السؤال مؤجل من عدة أسابيع؟ الألعاب أولا شرعنا ليس اللعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل له من باطل إلا أن يلاعب الرجل أهله ويركب فرسه وربيه برمحه. والشاطبي من بديع تقريراته أن في هذا الحديث نظر إلى مآلات الأفعال، فالرجل لاعب أهله وأكله الولد ووقح بدنه برمي الرمح وركوب الفرس فيعين على الجهاد، فالنظر إلى مآلات الأفعال أصل أصيل في الشرع. هل معنى الباطل ما عدا حرام؟ جواب لا، لكن ثبت في الصحيح مسلم من حديث موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنار الدشير فكأنما رمس يده بلحم خنزير ودمه. في رواية عبد أحمد فيها ضعف: من لعب بالنار الدشير ثم قام يصلي، فاللعب لا يمنعه من الصلاة، فكأنما توضأ بالخيط والدم. فالشاهد أن هذه الصورة المستقذرة طبعا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يلعب بالنرد. والنرد شير هي النرد. والنرد أهل العلم يقولون ليست العبرة في اللعبة بالأداة، يعني كل لعبة فيها ضامة فهذه نرد، الضامة ذاك الحجر الذي له عدة وجوه وكل وجه عليه عدة أرقام، لكن هل الحرمة معلقة بالحجر؟ جواب لا. الآن بدل الحجر في الألعاب الإلكترونية يكون الحظ والتخمين بالورق اللي هو بنسميه الكوتشينة أو لعب الورق أو لعب الشدة أو الألعاب الإلكترونية أو الألعاب البدائية المعروفة كانت عند آبائنا أو أجدادنا مثل السيجة ومثل مثلا الضامة ومثلها ألعاب النساء خصوصا في سوريا، فأخوات النساء في سوريا بيلعبوا أظن برجس ونرجس ومثلها ألعاب الأطفال تسمى الحية والسلم والمزرعة والألعاب كثيرة، ليست العبرة باسمها ولا العبرة بالأداة التي تمارس فيها، وإنما العبرة بالمبدأ، تكون هذه الألعاب قائمة على ضم وتخمين. أنا أرجو الإخوان أن ينتبهوا للحديث وأن يفهموا دقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير، النرد شير النرد وهي كلمة فارسية، والنرد كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الشطرنج. نسميه شطرنج احنا نسميه، لكن بطل صحيح الشطرنج. فالشطرنج لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشطرنج كلها ضعيفة وكلها موضوعة، لم يكن فيها شيء أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. النار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده بلحم خنزير ودم. الخنزير مستقذر طبعا بطباع سليمة والأذواق غير لئيمة، استقذر الأكل الخنزير. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنار دشير فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه؟ قال العلم الأكل يسبقه الغمس، فالإنسان لا يضع شيئا في يده في فمه إلا بأن يغمس يده فيه. فقال أهل العلم النرد وما شابهها من الألعاب القائمة على الحظ والتي تتعلق فيها النفوس، فمقدمة الأكل الغمس، قالوا الألعاب غمس والقمار أكل، القمار أكل وهذه الألعاب غمس، فالذي يغمس يده في مثل هذه الألعاب فهذا مدعاة للقمار، والشرع حسم الشر من أصله، الشر حسم الشر من أصله، فلم يمنع القمار وإنما منع الأبواب وأوصل الأبواب، غلق الأبواب الموصلة للقمار. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع الأكل، النبي صلى الله عليه وسلم منع الأكل ومنع الغمس، والغمس مقدمات الأكل، الغمس مقدمات الأكل. تأمل معي لماذا قال الله تعالى إنما الخمر والميسر، لماذا قارن الله تعالى الميسر بالخمر؟ قال أهل العلم الخمر الكأس فيها يدعو إلى كأس، والميسر الدست فيها يدعو إلى دست، الشوط بدون شوط، اللعبة بدون لعبة، والخمر الكأس يدعو إلى كأس، فهذا فيه إدماء. والمخمور عبد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مدمن الخمر كعابد وثن، فيصبح لا إرادة له، ابن جميل الأزعاب في المقال اليوم للأسف الكبير مقال عادة الجليد، عادة الجليد وعادة شرها، صاحب المقهى الرجل الذي يلعب المقهى صرف ما آتاه الله تعالى من قوة ذهن وقوة تصور صرفها على الطاولة التي يلعب عليها، ولما يرجع إلى أهل بيته لا يقدر أبدا أن يتابع شيئا. فأكثر الناس إهمالا لأولادهم أكثرهم تعلقا باللهو واللعب، فهذه المعاني كلها ممنوعة. بل أخبركم شيئا، علماؤنا يدققون فيقولون، وأول من تكلم في هذا ابن قتيبة، وله كتاب نشره عبد السلام هارون اسمه الميسر والإزلام، يدققون بين ما يسمى بالقمار والميسر، فيقول ما الفرق بين القمار والميسر؟ فيقولون الميسر كل لعب باطل، إذا لعب الأولاد بالجود والحجارة، كان السلف في الآثار كما عند الخرائط في مساوئ الأخلاق، الخرائط أفرد فصلا للقمار، يقول كان هذا يسمى عندهم ميسرا، فكل لعب باطل ميسر، فإن تبعه أكل أو ربح أو خسارة فهذا يسمى قمار. فاللعب الباطل بذاته ميسر، يعني هذه الألعاب إذا بقيت هي قائمة على حظ وتخمين، وهذه الألعاب يعني تنهك الذهن وتصرف هذه القوة الذهنية فيما لا يعود على المسلم بنفع ولا يعود على الأمة بنفع، هذه ميسر. فإن صاحبها أكل مال فهذا يصبح إيش؟ هذا يصبح قمار. فالميسر أوسع من القمار، فكل قمار ميسر، وليس كل ميسر قمار، فالميسر أوسع من القمار. لذا مثلا سبق عن سلمة بن الأكوع عند البخاري في التاريخ الكبير والفسوي في المعرفة والتاريخ وجب أنه كان ينهى ولده عن اللعب بالأربعة عشر، أربعة عشر تنصب على الأرض، شبيهة نوع من أنواع النرد، نوع من أنواع النرد. فمن ظن أن النرد إنما هي محرمة فقط لهذا الحجر وهذا الحجر ما كان موجودا فهذا ظن خاطئ، وهذا عدم فهم لمقاصد الشريعة، عدم فهم مقاصد الشريعة. فالمسلم يعني مدعو في الشرع إن أراد الاستجمام أن يستجم بما يعود عليه بنفع، بتقوية بدن أو بوجود ثمرة حسنة له في الحياة. أما أن يصبح الإنسان عبد للطاولة ويصبح عنده إدمان ولا يقدر أن يفارق الخلان، ويعني تبدأ نفسه تتشوف وتتشوق لذاك اللقاء كما يتشوف مدمن الخمر إلى كأس الخمر، فالمعنى قد حصل في مقدمات الأكل، فهذا يصبح على الخطوط الحمراء للقمار، وفي الميسر هو لا في الميسر، ويصبح في الخطوط الحمراء للقمار، وحاله في تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له كحال الذي يغمس بعد لسه ما أكل، واضع يده في ايش؟ في لحم خنزير وفي دم خنزير لسه ما أكل، لكن متى غمس اليد؟ لماذا غمس الأكل؟ لماذا غمس الأكل؟ فهذه الألعاب ناس وما يفعل شيخنا يلحق بها الله يحفظكم، ما هو منشور الآن على الهواتف النقالة من هذه الألعاب. الألعاب الآن نحن في الصلاة ندعى للقمار في الجوالات، بيبعث لك سؤال وتجاوب، بعث لك سؤال كله تجاوب ولك هم ما إليك، هذا قمار. فوسائل القمار أصبحت كثيرة، وأنت تروح تشتري تلعب قمار أحيانا، الجوائز التشجيعية أحيانا فيها قمار على تفصيل، على تفصيل في التشجيع. دائما أقول لإخواني الجوائز التشجيعية حتى تكون مشروعة لابد فيها من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون لك غرض صحيح في السلعة، فمن اشترى سلعة وليس له غرض فيها فهو في المقابل. يعني جوائز اللبس قديما وضعناه في 4-5 صناديق عشان الجائزة، هذا بيلعب قمار. هذا الشرط الأول، أن يكون له غرض صحيح في السلعة. والشرط الثاني أن يكون سعر السلعة قبل الجائزة وبعد السلعة وبعد الجائزة واحد. فإذا السعر زاد عشان الجائزة، يعني مثلا السلعة ثمنها دينار، فلما أصحابها وضعوا جوائز جعلوها دينار وعشرين قرش، فالآن كل من يشتري السلعة بدينار وعشرين قرش يقارن بالعشرين قرش. دينار مقابل السلعة والعشرين قرش مقابل ايش؟ مقابل الجائزة. العشرين قرش صارت قضاء. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يكون منظم الجائزة يريد ترويج سلعته ولا يريد الإضرار بغيره. فإذا وضع الجوائز من أجل الإضرار بغيره فهذا المقصد وهذا الباعث يأثم عليه صاحبه. نعم هو خفي بالنسبة لي، لكن هو الله يعلمه بالنسبة إليه، فهو يأثم على صاحبه ويأثم عليه. فهذه شروط ثلاثة: شرط في المشتري، وشرط في السلعة، وشرط في البائع، وعليها مدار الجوائز التشجيعية. يعني بعض الجوائز لك قصد، نعم لك مثلا لك 20 دينار. الآن بس لك سؤال ثاني، إذا أجبت صار 40، وإذا خسرت راحت 20. السؤال الثاني قمار، سؤال ثاني قمار. يعني أنا بقول من أجاب على سؤالي الآن، لو أنا سألتكم الآن من أجاب على سؤالي بعشرين دينار هذا جوعان لا أعرف فيه. صار عندك 20 دينار، قلت أنا أسألك سؤالا ثانيا، فإن أجبتني أصبحت 20-40، وإن لم تجب ذهبت 20، ذهبت 20. السؤال الثاني قمار، السؤال الأول حلال والسؤال الثاني قمار. والميسر قمار، في تداخل بين القمار وبين الميسر. وجزا الله خيرا، استاذ خيرا فتح هذا الباب بخير. نرجع الى اسئلتنا، بارك الله فيك. تفضل. هناك العاب الكترونيه تنمي الذكاء عند الاطفال. الالعاب الالكترونيه تنمي الذكاء، ليس كل ما ينمي الذكاء مقبول الا ليس كل ما ينمي الذكاء الا اذا كانت العاب هادفه والعاب حقيقيه مشرف عليها وناس يعرفون مقاصد الشريعه. إلا أما أنا ضبطت إخواني، أنا قلت إيش في جوابي؟ أنتم طلبة علم، وكثير من إخواني وأحبائي يتجنون علي، وبعضهم يخرج على أقوالي ما لا أقبله. أنا قلت كل لعبة قائمة على الحظ، قائمة على الحظ والتخمين، لأن الضامة حكم مش معلق بالضامة كحجر، معلق بإيش؟ بالظن والتخمين. أما مسائل قائمة على ذهن وربط صحيح وعلاقات يعني منطقية سليمة وصحيحة وتحفيز للذهن مثل الأحاديث والألغاز في الفقه. الفقه في كتب الأشباه والنظائر في باب اسمه باب الأحاديث والألغاز. الأحاديث والألغاز شغل الذهن، هذا أمر لا حرج فيه، وهذا ينمي الذهن وهذا يعطيك ملكة، يعطيك ملكة. يعني الأخ الإخوان المهندسين وإخوان اللي عندهم علاقات ذهنية في بين المعلومات، هؤلاء أستناس، وهؤلاء عندهم مقدرة يكونوا شريعة أكثر من غيرهم. والشريعة هي يعني كليات، الشريعة كليات وقواعد وفروع، مثل العلوم. مع أن الشريعة تحتاج إلى يعني توفيق من الله عز وجل، تحتاج إلى بصيرة، تحتاج إلى تقوى، وليست علوم نظرية محضة مثل سائر العلوم. هل يجوز الموعظة على القبر؟ دور الإمام البخاري الصحيح إذا الموعظة على القبر، وذكر حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في أثناء الدفن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وكان بيده عود ينكث فيه، وكان جالسا في القبر، فكان يقول ما من نفس منفوسة الحديث. أما أن يجعل الإنسان نفسه على القبر يعني كخطيب الجمعة، وأن تكون الخطبة دائمة موعظة دائمة وأن تكون بعد الدفن، هذه ليست من السنة. من السنة تكون الخطبة في أثناء الدفن، الموعظة في أثناء الدفن، وأن تكون الموعظة وصاحبها جالس أقرب من أن تكون الموعظة وصاحبها قائم، وتكون بين الحين والحين، ولا تكون على وجه الدوام. فهي في أصلها مشروعة، ووصفها الذي يسمع اليوم ليست كذلك. أخ يسأل، والظاهر أن سؤاله من اليمن، بعد ورقة مع إخوانا، يقول نحن في قرية بيت شمران في اليمن، وليس لها إلا طريق واحد، واكتشفنا أن فوقها مقبرة وليس هناك وسيلة لتغيير الطريق. ويقول البعض أن الشيخ العمراني من شيوخ اليمن أفتى بالخروج من القرية، ما قولكم في ذلك؟ مع العلم ليس لنا منازل غير الذي نملكها في القرية، ومزارعنا أيضا التي نعيش فيها، هل نترك كل ذلك وأين نذهب ومن أين نعيش؟ إذا كانت هذه المقبرة قديمة واندثرت فالحمد لله، فالحمد لله الأمر يصير. ما أدرانا أن قبل ألوف السنوات المكان الذي نصلي فيه كان مقبرة. فالعبرة أن تكون القبور ظاهرة. فإذا هذه القرية اندثرت وزالت، ولا سيما إذا كانت في زمن الجاهلية قبل الإسلام مثلا، فأمرها واسع. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى الأرض المربد وبنى فيه مسجده أول ما نزل المدينة، وكان في هذا المربد قبور المشركين، فثبت في صحيح البخاري أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنبش قبور المشركين، أمر أن تنبش وتخرج. والعلماء يقولون إذا المصلحة العامة تعارضت مع غيرها فإننا نقدمها. فإذا هذه القبور يعني لا يوجد سبيل إلا أن تنبش ثم تدفن الرفات والمتبقي فيها، فينبش بمقدار هذا المكان الذي تمرون منه. فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وحرمة قبور المشركين أقل من حرمة قبور المسلمين. فنحتاج يعني مما نحتاج مسألة تحتاج إذا ما وجدنا سبيلا إلا أن تنبش القبور، فتنبش القبور بالقدر الذي تتحقق فيه المصلحة العامة، والله تعالى أعلم. ما نصيحتكم لبعض الطلبة الذين يتصدرون للتعليم؟ من تصدر قبل أوانه عوقب بالحرمان، لا يثبت في الطلب. لكن من العيب بالطالب أن يبقى بين يدي المشايخ سنوات طوال وهو يصلي في مسجد والناس لا ينتفعون مما استفاد، مما استفاد جلوس عند المشايخ. بعض الإخوان لا يوجد عنده غيرة على عقيدته، يكون عنده في مسجد في قرية مثلا بعيد ويشكو، يقول جاءنا واحد خطيب حبشي يخطب. طب وانت ليش ما تخطب؟ قلت لك عشان نسيت عند الدروس، لماذا انت ما تخطب؟ فالاصل في الانسان الا ينتبه، الا يتصدق. ومعنى الا يتصدق انه اضطر ان يتكلم، تكلم. الانسان متى عنده غيره؟ متى راى؟ كيف لو ان الانسان جلس في مجلس مع اقاربه مع جيرانه فوجد مخالفات فنبههم ونصحهم وامرهم ونهاهم؟ هذا ليس تصدرا، هذا ليس تصدرا. النصيحه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه قد تتعين وجوبا في حق بعض الناس. لكن ان يتصدر الا ان ينشغل فقط بان يعلم الناس، فان ينشغل قبل ان يعلم الناس لا بد يعني ان تتحقق في شروط. وقد كان الناس قديما لا يعلمون حتى يأخذون العلم والسمت عن المشايخ. يقول الله المستمع طعن بما فارقت مالكا حتى أخذت علمه وأخذت سمته. فكان السمت والعلم موروثين يأخذه الخالف عن السالف، ويبقى موجودا بالإسناد المتصل. فبعض المسائل ليست يعني بينها يعني فروق، وبعض هذه الفروق لا تظهر لبعض الخطابة، الوعظ، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، النصيحة ليس تصدرا. فكل من وجب في حقه لله ما قال فيحرم عليه أن يسكت، يحرم عليه أن يسكت، ويجب عليه أن يأمر، ويجب عليه أن ينهى. أما أن يجلس تصبح له طلبة وتلاميذ ويقرؤون عليه الكتب، فالعلم فضاع، ولا أمير في العلم إلى العلم، فهذا يقطع. ففرق بين التصدر وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والوعظ، يعني هذا أمر مهم. قبل فترة من الزمن كنت أغتسل من الجنابة وأظن أنه لا يجب إيصال الماء ما بين الإليتين لأنهما ليسا من ظهر البدن، هكذا كان فهمي بناء على فتوى فهمتها خطأ، فمكثت فترة على هذا الحال ثم علمت أنه يجب. فما حكم الصلوات السابقة؟ هل يجب إعادتها؟ علماؤنا رحمه الله تعالى يدققون، وهذه من بركة العلم، في بعض الأحكام. فمثلا الإنسان لم يرد يغتسل، أول شيء حتى لو أنه ما قضى حاجته، ولا سيما إن كان جنبا، أول شيء يستنجي ويغسل العورة، ثم يتوضأ، ثم يغسل رأسه، ثم الأيمن، ثم الأيسر، ثم يعمم الماء. وإذا كان يغتسل في مكان تجتمع فيه المياه أخر الوضوء، أخر غسل القدمين في الوضوء. وإذا كان يغتسل في مكان فيه بلوعة مثل حمامات الناس اليوم، يغسل القدمين، ما يؤخر غسل القدمين. والأمراض ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوضأ بالغسل ويأخر غسل القدمين تارة، ويتوضأ بغسل القدمين تارة. والعلماء حملوا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل قدميه بعد الانتهاء من الغسل إذا كان الماء يجتمع، مثل طريقة غسل الجدار كانوا يطلطوا في لقاء في شيء فالماء يجتمع. أما إذا كان يغتسل في مكان في بلوعة والماء ينصرف، فحينئذ يغسل قدميه قبل انتهاء الغسل، يعني مع الوضوء يتمم الغسل. هذا موجب أحكام طريقة الغسل. ويتفقد لبعض يقولون يتفقد مثلا ما هو خلف الركبة، يتفقد السرة، يتفقد المغابن الأماكن الخفية، يتفقد ما إبطاه، والواجب غسل هذا المكان كله. أقول أقول ده يدير الماء ثم لا يلتفت، لا يدفق، لا يدفق. تذكرون حديث مذيع صلاته لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل قال قم فصلي فإنك لا تصلي، قال فصلى فقال قم فصلي فإنك لا تصلي، فصلى قال قم فصلي فإنك، قال والله يا رسول الله إني لا أكل غيرها. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال العلم ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بأن يعيد صلاة السابقة، فقد علمه الجهل. فإذا الإنسان قدم الذي يستطيع في مثل هذه الخفايا فمتى علمت الصواب التزم الصواب وعفى الله عما مضى، وليس واجبا عليك الإعادة. اليوم بعض الناس يخطئ في الوضوء، أنا أرى كثير من الناس يتوضأوا ولا تقصد أن ألحق بالناس العنت ولا، لكن للأسف الوضوء بعض الناس لما يتوضأ يعني مضى مستنشق وغسل وجهه ويريد يغسل كفيه. رأيت كثيرا من الناس لما يغسل كفيه يبدأ من هنا يغسل كفيه، طب هذا يا حبيبي هذا القدم الكفين، وأيديكم للمرافق، من وين أيديكم للمرافق؟ من وين أوين؟ من رأس الأصبع لوين؟ للمرفق مع المرفق. ولما يقولون إلى بمعنى مع، ولا تأكلوا أموالهم أي اليتامى إلى أموالكم، أي لا تأكلوا أموالهم مع أموالهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، وأدار الماء على مرفقيه تشير إلى بمعنى مع، يعني ليس كلا غائية إن والله قبل المرفق غير داخل، لا المرفق داخل. الناس هنا يخطئون مرتين، الخطأ الشائع الذي من أجله ذكرت الكلام، ما يغسلون اليد من رؤوس الصابع. قال أنا غسلتها في الأول، حبيبي غسلك الأول سنة، وهذا غسل وايد، أنت الوضوء بدون مضمضة، وهذه أداة المضمضة، تغسلتها سنة. لكن لما تغسل يديك إلى المرفقين ينبغي أن تغسل إيش؟ تبدأ من وين؟ تبدأ من الكفين، وبعد الكفين وتخلي الماء، توصل الماء لكل الكفين. وصلنا الماء الكفين، بعض الناس بوقف عند المرفق ما بوصل المرفق، هذا خطأ. والصواب أن يوصل أيضا، أن يوصل المرفق. طب واحد الآن بعض الناس يقول لك أنا ما كنت أعمل هذا، هذا جهل، وهذا شؤم عدم الجلوس في حلقات العلم وعدم ملازمة العلماء دراسة الفقه عليهم دراسة صحيحة. فمن كان جاهلا في مثل هذه المسائل أرجو أن يعذر بجهله، وإن قصر في الطلب فيأثم في عدم طلبه. والله تعالى هل يجوز أن تكون العصمة في يد النساء كما يفعل بعض إخواننا المصريين اليوم؟ ليس فقط المصريين، الناس لا تربك اللحى ولا تربك الرجولة، الناس اليوم إلا من رحم الله تبع لنسائهم، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، والرجال أبواق لرغبات النساء. المرأة لها أثر في حياة النساء، لها أثر كبير، لها أثر كبير، المرأة لها أثر كبير. إذا السعيد من رزق الله امرأة صاحب الدين تتقي الله، وإن كانت ذميمة بشيعة سوداء، والتعيس الشقيم من رزق امرأة جميلة لكنه يعني الجمال والمال يعني مسيلان للعاب، فبعض الناس عبد لزوجه لا يقدر يعلم أن جمالها يشفع لها، تعلم أن جمالها يشفع لها، فمهما فعلت فإن جمالها يشفع لها. فالشاهد سؤال العصمة، يجوز أن تكون طب العصمة حق شرعي ولا حق شخصي؟ إيش العصمة بيدك أيها الرجل، أمر شرعي ولا أمر شخصي؟ إذا أمر شخصي، إذا حق شخصي لك أن تتنازل عنه لها، وإذا أمر شرعي ليس لك أن تتنازل عنه لها. الرجال قوامون على النساء، ليش؟ لسببين، بما فضل الله بعضكم على بعض، هذا حق ايش؟ هذا حق شرعي، تفضيل الله الامر لله قال، وبما انفقوا حق شخصي، هذا السبب الثاني، بما انفقوا حق ايش؟ حق شخصي. اذا العلماء اختلفوا، فابو حنيفه رحمه الله يقول الغالب في موضوع العصمه أنها حق شخصي، ولذا في القوانين الموجودة اليوم تجوز أن تكون يعني المحاكم الشرعية تجوز أن تكون العصمة بيد المرأة بناء على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهذا مذهب مالك. بل من أعاجيب ما قرأت كتاب مطبوع لابن عظوم المالكي اسمه التمليك، سئل عن من الاخ غريبا اغرب من مساله يسلم الاخ، سئل رجل تزوج امراه ثانيه زوجه ثانيه وجعل امرها امر طلاقها بيد زوجته الاولى، هل يشرح هذا ام لا؟ ولا يشرح هذا ام لا؟ فالف رساله سماها التمليك وهي مطبوعه، وجوز ذلك، جوز، وكان الله في عون الثاني عذاب، كان أمر كذلك كان الله في عون الثاني. فالعصمة إذا كانت حقا شرعيا أنا أميل أنها شرعي، أنا أميل أنها شرعي، أنا أميل أن هذا الحق هو بيدك وليس لك أن تتنازل عنه، وأن التنازل عنه يخل بقوامه. والله قدمه ولذا الإنسان بطبعه، الرجل بطبعه يأنق من أن يقال ويأنق من بعض العبارات التي تكثر من اللسان بوجودته بطبعه. لو ترك الأمر على الطبع لا يحب أن يكون الأمر بيد غيره. طالما أردت تعرف الأسرة الأمر بيد من، فانظر إلى العلاقات مع الجيران وعلى الأقارب، إن رأيتها مضطردة وثابتة فرب الأسرة له، وإن رأيتها متذبذبة ويوم حباب ويوم عذاب فاعلم أن الأمر بيد المرأة. مع الأسرة متذبذبة في العلاقات مع النساء تكون الأمر بالأسرة بيد المرأة على حسب عطشتها وعلى حسب يعني ما يخطر في بالها. فالعصمة تجوز بحق المرأة فيما يعني هو مذكور في أحكام المحاكم الشرعية على خلاف موجود بين الفقهاء والله تعالى. ما الذي ينبغي أن يفعله طلبة العلم والعوام تجاه الخلاف بين علمائهم ومشايخهم؟ هل يؤازرون علمائهم ويهاجمون من هاجم علماءهم؟ ماذا يكون عملهم؟ شعار الربانيين الراسخين في العلم أنهم يحولون المشاكل إلى مسائل ويعالجونها بقواعد أهل العلم. المشكلة تحول إلى مسألة وبنعالجها على وفق أهل العلم، فإن وافقت رغبة الشيخ فالحمد لله، وإن ما وافقت رغبة الشيخ فالقواعد العلمية فوق رغبة الشيوخ. هل يجوز لكل تلاميذ شيخ يتعصبون لشيخهم ويتنابذون فيما بينهم؟ هذه جاهلية وليست هذه ربانية. الربانية أن تعمل ما يرضى الله جل وعلا. فالعالم يربي الناس ويعلم الناس، والعالم إذا حصلت مشكلة بينه وبين غيره حولها إلى مسألة وما هي الضوابط العلمية والأحكام الشرعية والمقررات من النصوص أو القواعد، العلماء يعملوا بها. الجهال يحولون المسائل إلى مشاكل، الجهال يحولون المسائل إلى مشاكل. فالمسألة ينبغي أن تعطى حجمها وينظر إليها من خلال تقريرات العلماء. ومن أحسن حسنات العلم أن العلم لا يحابي أحدا، وأنه لا أمير في العلم إلا العلم، وأنه لا أمير في العلم إلا العلم. فنحن لسنا على جاهلية ولا نتعصب لمشايخنا، بل علمنا مشايخنا أن نعض على النواجذ بالدليل، وإن رأينا الدليل واقتنعنا أن الدليل يخالف قولهم فإننا نترك قولهم ونأخذ بالدليل مع احترامنا له. فالأصل في الطالب أن يعرف الفضل لأهل الفضل، لكن لسنا حزبا، لسنا على جاهلية، ومع الله نكون كذلك. فلا يجوز للطلبة أن يناصروا مشايخهم إن رأوهم على بعض. لكن الطالب كلما قل علمه وقل تحقيقه يعني ظهر تقليده، ظهر تقليده وظهر حبه الزائد الذي أحيانا يجنح به عن الشريعة. المشايخ إخواني يعانون من طرفين، والطرف الأول لا يقل معاناة عن الثاني. الأعداء الذين ينابذون ويتكلمون من أصحاب المناهج المنحرفة، والتلميذ الذي يراك فيك العصمة، وهذا التلميذ يراك العصمة ويراك مثالي وينسى أنك بشر. إن علم فيك ضعف البشر بأن يقرب منك فإنه يؤذيك أكثر مما يؤذيك الطرف الآخر، وكثير ممن لازمنا هذا. لسنا لأننا على بعض، لأننا بشر لذا لا تغلو في شيء. واعلم انه شيخ مثل الناس، حباه الله تعالى ورزقه علما واعطاه شيئا فقه، لكنه مثل سائر الناس. ينبغي الانسان كلما ازداد علمه تزداد ورعه يزداد تقواه، لكنه بشر لكنه بشر وفيه لا تبشر. فربي علمنا وبل أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأنبياء قال أولئك الذين هداهم الله لم يقل فبهم اقتدوا وإنما قال إيه؟ قال إيه؟ فبهداهم اقتدوا. ما قال فبهم اقتدوا، قال فبهداهم اقتدوا. إيش المعنى؟ إحنا نتبع مناهج ولا نتبع أشخاص. فبهداهم اقتدوا اتبع منهجهم. اتباعنا اتباع منهج وليس اتباعنا اتباع أشخاص. إيش مقارنة أنت؟ قلبك غير معلق بشخص، قلبك معلق بايه؟ منهج. على ضوء ما امر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قد كان بهداه ومقتدى. واذا جاز الاقتداء باحد فليمدح الانبياء، الانبياء هم الذي يقتدى باشخاص. ومع هذا فقد امر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال فبهداه مقتدى. إذا ابن مسعود كان يقول من أراد منكم الاقتداء فليقتدي بمن قد مات فإن الفتنة لا تؤمن على الحي. ما تقتدي بحي، ما تقتدي بحي. والسلفيين لو فهموا هذه القاعدة المنابلات والخلافات التي بينهم ورفع فلان وخفض علان وشد فلان على ورد فلان على علان كل هذا ده. لو هذه القاعدة انتبهنا إليها. اليوم في مباحث بين بعض الطلبة تنبئ عقلة فهم قلة عقل وقلة دين وقلة فهم يعني للمنهج والشرع. لك فلان في المنهج معصوم ولا غير معصوم؟ الله المستعان. هذا ما هذا مبحث، مبحث مشغل ويغلق بعض الناس. فلان في المنهج معصوم ولا مش معصوم؟ فالأسماء ليست لأحد. ويا من تتبعون الأشخاص اتقوا الله واتركوا أتباع الأشخاص. يا من تجعلون المسائل مشاكل اتقوا الله واجعلوا المشاكل مسائل. مشايخنا الذين أدركنا هم في مشاكل كثيرة في مسائل فيسألون فمباشرة يحول المشكلة إلى إيه؟ إلى مسألة بحثنا بحثنا. كان في خلاف بين المشايخ في فترة فترات، وعقدنا دورة لإخواننا في فلسطين في المدينة النبوية، وكان الإخوان يكون أفواج البلد ومعروف السؤال تبع فلان ولا على والمشايخ. لما سمعنا كلامه كان الخلاف محصور في ثمان مسائل. طبعا كانوا يقولون اخواننا انتم طالب التجاره، انتم طالب التجاره الاسلاميه. جل الوافدين كانوا طالب التجاره الاسلاميه في المدينه الاولى. انتم يا اخواننا في ايش بدكم؟ انا مع فلان ولا مع علان؟ في اي مسائل؟ مختلفين مثلا في سبع مسائل. في اي قانون ما اعرف. طب فلان وفلان ايش مختلفين؟ قال ما يعرف كل شيء، بس انت مع فلان ولا مع علان؟ ولما نقول لك انت ضال او غير ضال بناء على قلت فلان او علان. قلت يا حبيبي قل انا مشجع كره قدم. وانا بعتذر انا مشجع كره قدم، بعتذر لفلان او لفلان. هذا الدين وهذا العلم. وهذه مسائل ثمان مسائل لا يمنع اكون في بعضها مع فلان وفي بعضها نكون مع علان. مش مشكله. انا لما اطلب المشكله لمساله بفرط المسائل واخسرها وصيغ على شكل مسائل ثانية مسائل، وأنت قرر أنا مع مين؟ أنت ما تسألني أنا مع فلان ولا مع علان، تسألني في لجار عالمان اختلفا، فأحدهما قال كذا وأحدهما قال كذا في مسألة كذا، فما هو الصواب؟ أقول لك يعني تحول للثانية، تحول للثالثة، تحول للرابعة، حتى ينتهي الخلاف، ثم أنت قل لي تحب، قل لي أنا مع مين؟ أنا راح أحيرك الآن أنا مع مين؟ أنا لما أذكر لك الأمور بهذه الطريقة وحولت المشاكل لمسائل أنت استفدت، أنت استفدت، استفدت علما. أما هكذا أنت إما ارتفعت أسهمي عندك وإما انخفضت. لما أقول لك أنا مع فلان وعلان هذه حزبية، هذه حزبية جديدة وهذه جاهلية. التعصب بالأشخاص جاهلية. ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. محروم من لم يجلس في مجالس العلماء. وانا اقول والله اني يكتب بمبالغ، وقد قال قديما من مدح كيفه فكانما يمدح نفسه. أنا أقول أن من عاش خاصة في بلاد الشام عنده عرق صوفي قوي، إلا من كان شبعان ريان من تراث الإسلام الجيد، فشيخ الإسلام فتش بالمنقار على خاصة فيه. وأقول في هذا الزمان من لم يكن شبعان ريان من فتاوى شيخنا الإمام الألباني خاصة بالبين العلماء فعنده تهذب أو تعصب أو تبذل، وليس منهجه صافيا في المسائل التي يقع فيها خلاف بين العلماء. أدركنا شيخنا الإمام الألباني رحمه الله كل مسألة تطرح أو تذكر مباشرة حولها كل مشكلة حول المسألة يبسط فيها الأقوال، يتكلم بأريحية، يتكلم بكلام العلماء الربانيين ويقرر الصواب على وفق منهج أهل العلم. فضلت الشيخ ما هي الفروق بين أهل السنة والأشاعرة؟ سألت هذا السؤال وقلت وأجبت وقولت وقامت الدنيا علي وما قعدت، وودي لو أن الله يفسح في وقتي وأذكر الجواب أجوبة عين الأجوبة التي أجبتها وبين يدي مصادر الأشاعرة، ولعلي أجزئ الأسئلة في دروس وأنقل الجواب الذي ذكرته من كتب الأشاعرة، فالقيل والقال والنبل والهمز فهذا لا ينفع، والعلم لا يجاري أحدا، العلم لا يجاري أحدا. ومن عجيب ما بلغني بيقين، رجل أشعري درس في الجامعة سألته طالبة قالت نريد نعرف حال الصحابة في هذه المسائل، أريد أعتقد معتقد أنت يا أستاذ تسأل عنه يوم القيامة، أعتقد مذهب الأشاعرة ولا مذهب السلف؟ قال فسكت قال مذهب السلف، يعني أنا متيقن مذهب الأشاعرة كلماتهم واصطلاحاتهم، والله أن أبو بكر وعمر وأهل بدر لا يعرفون هذه العبارات، أبو بكر وعمر وأهل بدر والله لا يعرفون هذه العبارات، هذه الفلسفة الصعبة ليس هكذا الشرع، الشرع سهل. واعتقد أهل السنة ولا سيما يعني في الله جل في علاه معتقد سهل مجهول، يعرفه الأعرابي ويعرفه العامي ويعرفه العالم، أما بعض مباحثهم فلا يمكن أن يعرفها إلا من؟ إلا الفلاسفة وإلا أهل الكلام، المعتقد أسهل من هذا بكثير. والله تعالى أسئلة عن يعني قراءة السجدة يوم الجمعة، الظاهر أنها على أثر الدرس، فيعني نبقيه لدرس لشرحنا لصالح مسلم في درس القادم إن شاء الله تعالى. نأتي لبعض الأسئلة من الشبكة. شيخنا الفاضل، أنا شاب كثير الاستغفار لكن في بعض الأحيان قد استغفر ساعة واثنتين وأنا غير مدرك بها، فهل أجر لك؟ أجر لكن ليس أجرك وأنت تستحضر، كأجرك وأنت تستحضر المستحضر. سؤال عن مشروعية الموعظة بدفن الميت، قلناها وذكرنا قيودها، لا تكون على الدوام، تكون أثناء الدفن، والسنة أن يعظ الواعظ وهو جالس. عند النظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد وصفا لحال المرأة الصالحة في الجنة، فما الحكمة في ذلك؟ أمر المرأة قائم على الستر، أمر المرأة قائم على الستر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما للمرأة، مرأة صالحة في الجنة أولا تذهب الغيرة من قلبها، وثانيا لها تمام المتعة، فلها شباب لا يلا وثياب لا تفنى، ولزوجها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لا ينشن، فالمتعة تكون على وجه التمام والكمال. فالمرأة متعتها بقوة زوجها، فالرجل لما يتمتع بأن الله تعالى يعطيه قوة، فهذه المتعة هي أيضا للصيقه، يعني بتعبير آخر لزوجه، الزوج ما أحدهما لا يفك عن الآخر، أحدهما هما زوج فأحدهما لا يفك عن الآخر. والعجيب أن القرآن ذكر النساء بعفة بعد الإثارة الشهوة، فالله الذي خلق الإنسان، فالمذكور للرجال هو النساء كذلك. طيب امرأة ما تزوجت، في رجال ما تزوجوا، في شباب ما تزوجوا ومات من أهل الجنة. والصمام لأماكن الموضوع قوله تعالى: ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فكل ما تشتهيه النفس وتلذ العين فهو لأهل الجنة، صلى الله عليه وياكم من أهل الجنة. حكم اغتسال الجمعة أنه واجب، ما حكم على اغتسال الجمعة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم واجب بسبب المرض؟ إذا كان المرض يجودك أن تترك الوضوء، وإذا كنت جنوبا أن تترك الغسل الجنابة، الغسل الواجب الذي لا خلاف فيه، فكذلك غسل الجمعة. فمن تأذى بالماء أو ترتب على استخدام الماء داء أو تأخير شفاء، فحينئذ يتحول الإنسان إلى تيمم، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. ما قول أسألك رب القضاء لكني أسألك اللطف فيه، هل يصح لكني أسألك اللطف فيه، هل يصح هذا القول؟ وماذا أقول وماذا أدعو لك المريضة للسرطان فهي في حالة حرجة، أسأل الله جل أن يعافيها ويشافيها. قول العبد اللهم إني لا أسألك رب القضاء ولكني أسألك اللطف فيه خطأ، وهو قائم على معتقد ليس بصحيح. والمعتقد الصحيح أن الله عز وجل يغير في قضائه بالنسبة لملائكته. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وجهل البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول اللهم إني أسألك اللطف في القضاء، اللهم لا أسألك رد القضاء، لا أسألك رد القضاء. النبي كان يسأل ربه ويقول سوء القضاء، اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء. ما تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء؟ إن شاء الله ما قضيت. فالـ